بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي وما فعل من الإجماع في آيات القدر. طبعا الإجماع حجة، النص من القرآن حجة، والنص من السنة حجة، القرآن حجة والسنة حجة، وإجماع المسلمين حجة. أما القياس فالقياس الصحيح منه على هذه الأصول الثلاثة، القرآن والسنة والإجماع، إذا كان قياسا صحيحا فهو أيضا دليل وحجة. والقياس الصحيح يكون التسوية بين المتماثلات في قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس. يقول رحمه الله: سياق ما روي وما فعل من الإجماع في آيات القدر. القدر، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يصح إيمان إلا بالإيمان بالقدر، بالإيمان بالأركان الستة، ومنها الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بركن من هذه الأركان لا يصح إيمانه. قال رحمه الله: وذلك حين خرج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام، ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق، فوقع بالشام طاعون، فخاف عمر أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيها. فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بأرض قوم فلا تقدموا عليه. إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. أنا أشكر الأخ على استعداده، ولكن أرى أنه نشتغل يعني بأن أسمعكم ما تيسر وأشرحه لعله يكون أوفق. إذا كان الأخ يستمر معنا فنعم، إن كنت ستستمر فحياك الله، بارك الله فيك. إذا كان هناك استشكال أو استفسار يمكن أن نتحاور فيه ونتناقش. هذه قصة عمر رضي الله عنه حين خرج من المدينة إلى الشام، ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق، فوقع بالشام طاعون، فخاف عمر أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيها، فاختلفوا عليه، يعني منهم من قال تقدم ومنهم من قال لا تقدم على الشام، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فحمد الله عمر ثم انصرف فخطبهم على باب الجابية، هذه قرية من أعمال دمشق، يقول فخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب انصرافهم، فقال في خطبته: كما أنزل الله في كتابه وأمر رسوله، استفتاح الخطيب بها، إن الحمد لله، يعني خطبة الحاجة، ومن ضمنها: من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له. فقال: جاثليق النصارى رتبة دينية عند النصارى، حضر خطبة عمر فعارضه وقال: إن الله لا يضل أحدا، مرتين أو ثلاثة، عقيدة النصارى، وهي عقيدة ضالة. فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين، فقال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. يعني فيه لوثة عهد شوي راعاها عمر رضي الله عنه، وأنه من أهل الذمة فلا بد أن يعني يفي بالعهد، وهذا من حسن سياسة عمر الشرعية رضي الله عنه، لأن السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية، وفي هذا مؤلف لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهذه السياسة الشرعية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مطلوبة، على كل حال مشروعة، وسياسة شيطانية وهذه محرمة كما يمثلون لها بسياسة مكيافيلي، يقولون: الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كان له غاية لا يصل إليها إلا بوسيلة محرمة، يعني يرتكب المحرم حتى يصل الوسيلة، وهذه سياسة شيطانية، هذه محرمة، وسياسة دنيوية كسياسة الرجل حيوانات، سياسة الرجل ماله، يعني هذه سياسة دنيوية، على كل حال قد تكون مباحة، هي في دائرة المباح إلا إذا أشغلت عن الواجب. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك، يعني قدرا أضلك كونا بإرادته الكونية، ثم يميتك، يعني ما دمت على هذا الضلال، فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. قال: فتفرق الناس، وما يختلف في القدر اثنان. حسمها عمر رضي الله عنه، حسمها عمر نهائيا. فتفرق الناس، وما يختلف في القدر اثنان، أجمعوا، هذا محل الشاهد، أنهم أجمعوا نعم، على أن على أنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يعني أن الله يهدي قادر أن يهدي الضال كما أنه قادر أن يضل المهتدي بحكمته، يهدي الضال بفضله ويضل المهتدي بعدله سبحانه وتعالى، يجعل المهتدي باختياره يختار الضلال. والله سبحانه وتعالى فعله عدل، يضع الأشياء في مواضعها، هذه حقيقة العدل، إنه يضع الأشياء في مواضعها. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة، فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد، وهو داخل تحت قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإجماع المسلمين حجة. قال الإمام اللالكائي: أخبرنا عيسى ابن علي ابن عيسى قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال أنبأنا مصعب ابن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك ابن أنس، تحول السند. قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله ابن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال قرأت على مالك بن أنس، يعني تحول السند أيضا مرة ثانية. قال وأخبرنا، شوف وقف في الأول على مالك بن أنس، تحول في سند ثاني حتى وقف على مالك بن أنس، تحول في المرة الثالثة حتى يقف على مالك. أي نعم. وأخبرنا عبد الرحمن ابن عمر ابن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد ابن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن عيسى وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن الزهري عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل عن عبد الله ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، قال قرية بوادي تبوك من أرض الجزيرة، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر ادعوا المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا في الأمر، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فدعوهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من هاهنا من مشايخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوا له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فأذن عمر بالناس أو أذن عمر بالناس أعلن يعني إني مصبح على ظهر يعني على مطيته إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله، يعني ما في شيء إلا وهو، ما في فعل ولا في حركة إلا وهو من قدر الله تعالى. قال نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله، وهكذا الدعاء، الدعاء يعالج القدر، والدعاء من القدر يعالج القدر بالقدر. ثم قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فالجواب نعم، ولكن أنت مسؤول، يعني إن رعيتها في الجدبة مسؤول عن يعني جوعها، وإن رعيتها في الخصبة فقد بدأت ذمتك. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني بهذا الوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عز وجل ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا هو الدليل على الحجر الصحي، يعني الحجر الصحي لمنع العدوى بإذن الله عز وجل، منطلق من مثل هذا الحديث الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليه، لأن بعد ما قال عبد الرحمن بن عوف أو بعد ما عزم عمر كأنه إجماع، فالله سبحانه وتعالى أيضا هيأ عبد الرحمن بن عوف أن يذكر ما عنده من العلم فصار حجة أخرى للإجماع. هنا النص نرجع للنص، يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، تأمل معي النص فستجيبني أنت، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، إيش معنى النص؟ وإذا وقع بأرض وأنتم، سؤالك غير كذا، سؤالك اي نعم سؤالك تقول يعني إذا ما صابه، إذا لم يصبه هل يخرج؟ اي نعم، لكن النص يفيد جوابك، وإذا وقع بأرض وأنتم بها سواء أصبتم أو لم تصابوا فلا تخرجوا فرارا منه، إذا النص حاسب. اي نعم. قال فحمد الله عز وجل ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله أنبأنا عبد الله بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن أحمد بن علي أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا داود بن رشيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر قال من فر من الطاعون كان مكذبا. طبعا يقول سنده ضعيف، لكن العمدة هو الحديث، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فقوله كان مكذبا يعني مكذبا بذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ورواه مسلم. أخبرنا أحمد بن محمد ابن عروة الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن إسماعيل ابن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، وصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء يعني تحول، سيأتي بسند آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا أحمد ابن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن عبد الله قال رسول الله، وهذا سند قال عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة وفيها إثبات القدر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله، هذا الشاهد، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا سنده صحيح. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطب عمر بن الخطاب بالجابية فتشهد ثم قال من يضلل الله فلا هادي له، وكان الجاثليق بين يديه. الجاثليق مر بنا أنه يعني رتبة من رتب النصارى، كأنه نصراني مثل المطران ومثل يعني، وكان الجاثليق بين يديه ثم قال لا إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر ما يقول؟ فكرهوا أن يخبروه، ثم عاد فقال من يضلل الله فلا هادي له، فنفض الجاثليق ثوبه ينكر ما يقول عمر، قال إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثة. فقال عمر ما يقول؟ قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر كذبت يا عدو الله، لأنه يعني لما يقول إن الله لا يضل أحدا كأنه يقول إن الله لا يقدر أن يضل أحد وإذا قدر أن يضل مهتديا فإضلاله ليس بحكمة، ليس عن حكمة، يعني كما يذكر عن إبليس كان في الأول يعني لم يعص الله عز وجل حتى أمره أن يسجد لآدم، عندئذ أغواه، فبما أغويتني. فالله عز وجل يضل بعدله، يهدي بفضله ويضل بعدله، من هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادي له، فلن تجد له وليا مرشدا، ليس بعد الله منتهى. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولة عهد لك، يعني لوثة عهد، ولة عهد ليس يعني متمكن، لكن عمر يحتاط ويتورع رضي الله عنه، لولا ولة عهد لك لضربت عنقك، لأنه أخل، يعني طعنه في الإسلام مخالف للعهد الذي بينهم، لكنها يعني وردت كشبهة ثم إنه ردها. بالمناسبة بعد ما أنتهي من سياق هذه الرواية سأبين يعني شيء في هذه الأوراق أعطاني أحد الأشخاص يتعلق في القدر ويتعلق بهذا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولة عهد لك لضربت عنقك، إن الله خلق الخلق. وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذا وهؤلاء لهذا، فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. حصل إجماع، عمر رضي الله عنه حسم الشبهة، أبطل الشبهة، فحصل الإجماع. فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان، ولقد كان من الناس من قبل ذلك من ينطبق فيه، يعني كان في الناس من يشتبه عليه، ربما يعني يخالف في هذا أو تنطلي عليه شبهة هذا النصراني أو هذا الذمي، لكن بعد ما حسمها عمر رضي الله عنه أجمعوا. فهذا الشاهد، أنهم أجمعوا بعد كشف عمر لشبهة هذا النصراني. هذه أوراق أعطاني يا شيخ أحد الأخوان، اللهم صل وسلم، يقول أنه شافها بالأنترنت أو كذا، وهذه من مساوئ الأنترنت. أنا أشير الحقيقة أن يعني يتبع مثل هذه الأشياء أنه عبث ولا ينبغي، وهذا من السبل المضلة على الإنسان أن ينتهج الصراط المستقيم. الحاصل أنه يقول أنه يعرف بكتب الصوفية كتابه، وهذا الكتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، يقول كيف نرد عليهم؟ قلت له: يا أخي تأمل، والباطل ما يحتاج أنك تتبين كيفية بطلانه، لأن الباطل يبطل بنفسه والفاسد يفسد في نفسه. كأنك تسأل وتقول: كيف نفسد الفاسد؟ كيف نفسد الفاسد؟ هذا سؤال لا قيمة له، والفاسد هو يفسد نفسه، والباطل كذلك. يعني الباطل، تصور الباطل كافي في بطلانه، لأنه باطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فعلى كل حال الاشتغال في مثلي، أنا ننصح الأخ اللي أعطاني هذه الملزمة وتعب فيها ألا يواصل يعني تتبع مثل هذه الأمور والترهات، هو أظنه معجب بها ولهذا تعب، والله المستعان، وخسر أوراق وخسر وقت خسر حبر وكأنه أتى بشيء يعني استهوله، لعلي أجد له عذرا بقصة عمر رضي الله عنه حينما وجد صحيفة من التوراة، لكن مع الفارق عمر وجد صحيفة من التوراة توافق ما في القرآن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بها عمر للنبي يعني فرحا بها كأنها صدقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو أعلى وأجل، غضب عليه الصلاة والسلام، كان يعني كأنه يقول لعمر: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هل أنتم في حيرة حتى تأتي بصحيفة لتصدق ما عندنا؟ ما احنا لسنا بحاجة أن نطلب ما يصدق القرآن، أصل القرآن يصدق نفسه، القرآن صادق بنفسه، فالصدق يعني واضح وبين، ما يحتاج أنك تقيم برهان على صدق الصدق، الصدق واضح، يعني لو وضع على حاجة على جرح لا أبرأه. فنعم، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصدق أنه يهدي إلى البر، فعليك باتباع الصدق. قال له: لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فرمى عمر الصحيفة وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيا أخي، أنت عليك أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وما نزل على محمد من القرآن والسنة عليك أن تتبعه، ولا تتبع يعني طرق صوفية وما وترهات والعياذ بالله، لأنه ذكر لي قال أنه يعني من ضمن طريق هذه الطريقة أنهم يزعمون أن الله يحل في الإنسان. تعالى الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، يتعالى الله ويتقدس ويتنزه أن يحل في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقات الله هو حال في الله، بل الله عز وجل هو العلي، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. فعلى الأخ أنه يعني يراجع صفات الله عز وجل ويراجع كتاب الله ويغسل ما علق في ذهنه من هذا الباطل إن كان علق فيه شيء. الحمد لله أنه استنكر يعني مسألة الحلول فأتى بهذه. أي نعم، وأرجو أنه يأخذ أوراقه وينتفع بها، ينتفع ولو بالخلف أو يحرقه، لا قيمة لها. أخبرنا محمد، قال الشيخ: أخبرنا محمد بن علي ابن النضر قال: أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال: حدثنا محمد بن عبادة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: قام عمر بن الخطاب بالجابية خطيبا فقال في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وعنده الجاثليق، يعني يسمع ما يقول. فقال: فنفض ثوبه كهيئة المنكر، فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك، يعني كما قدر على أن يخلقك قادر على أن يضلك باختيارك، يجعل لك اختيارا تتحمل فيه المسؤولية وتضل به. إن الله خلق الخلق فخلق. نعم، يا كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا ولة عقد، هالمرة عقد وعهد كلها بمعنى واحد، أما والله لولا ولة عقد لك لضربت عنقك، لأنه من العهد لا يطعن في الدين، وهذا طعن في الدين منه. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. قال هؤلاء لهذا وهؤلاء لهذا. قال أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله قال أخبرنا دعلج ابن أحمد قال حدثنا الفضل بن الحباب الجماحي قال حدثنا عبد المجيد بن سعيد ابن عبيد الله ابن عبد الأعلى الكريزي قال حدثني عبيد الله ابن عبد الأعلى عن أبيه عبد الأعلى يعني ابن عبد الله ابن عامر ابن كريز عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل قال شهدت عمر بن الخطاب يخطب الناس بالجابية فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال والجاثليق ماتل بين يديه قال بركست، بركست يعني باللغة الأعجمية أو الرومية، قال كلمة أعجمية فسرت فيما بعد بقوله إن الله لا يهدي ولا يضل، قبحه الله، يعني يقول بقول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه، يعني إن اهتدى العبد فهو فعله وليس الله قد خلق فعله، وكذلك إن ضل فهو فعله. هذا قول المعتزلة، والمعتزلة تأثروا بنصارى لا شك. قال فأعادها الجاثليق قال فقال عمر في الثالثة ما يقول عدو الله؟ قال يقول إن الله لا يهدي ولا يضل. قال بلى، الله خلقك والله أضلك والله يكبك في النار على منخرك، أما والله لولا أن لك عهدا سبق لضربت عنقك. فتفرق الناس يومئذ وما يختلف في القدر اثنان. وهكذا يجب على ولي الأمر أن يضرب بقوة على أيدي أصحاب الأهواء المبتدعين المكذبين بالقدر. قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن يعقوب قال حدثنا جعفر بن نصير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر بمصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك وابن أبي الزناد عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يعني بقدر، لأن القدر قدرة الله علم الله، ثم أمر القلم أن يكتبه، ثم إن مشيئته عامة لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ولا يقع شيء إلا بخلق الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس كله بقدر، كله نعم سابق بعلم الله وبكتابته وبعموم مشيئته ونفوذ قدرته وخلقه سبحانه وتعالى. قال والذي في الموطأ عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وقد أخرجه مسلم وتقدمت روايته. قال اللالكائي أخبرنا علي بن محمد بن عيسى أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك قال حدثني زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير ابن الزبير يقول في خطبته إن الله عز وجل هو الهادي الفاتن. طبعا الفاتن ليست من أسماء الحسنى ولا تطلق صفة على الله عز وجل، ولكنها صفة فعل، يعني بمعنى يضل، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وعلى وبمعنى أو هي من معنى قوله إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال كان رجل من جهينة فيه رهق، يعني مثل ما يقال عن المراهق فيه عدم تثبت وخفة أو طيش، فيه رهق، وكان يتوثب على جيرانه، يطمر على جيرانه أو يتوثب يعني بالشبه، يتوثب على جيرانه في الأول، ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، صار يحدث على الناس يقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف، يعني عمل العباد أنف مستأنف، هم الذين يستأنفون عملهم، وأن الله لا يخلق أعمالهم، هذا زعم أن زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. فلقيه أبو الأسود الدعالي فذكرت أو نعم قال فذكر ذلك له أو فذكرت له ذلك لها، الراوي يقول فلقيت أبا الأسود الدعالي فذكرت ذلك له فقال كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. قال الإمام اللالكائي أقاويل الصحابة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن الزبير وأبي الدرداء وجابر وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد وسلمان الفارسي وأبي أمامة وعائشة وأبي الطفيل عامر. هذا من حيث الجملة. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال اللالكائي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط ابن سابط يعني تحول الحديث، وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا فطر عن عبد الرحمن بن سابط قال أبو بكر خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في يمينه أدخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى أدخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. واللفظ لحديث معاوية يعني قبضتين، قبض سبحانه قبض الخلق قبضتين، كانوا جميعا قبضتين، قبضة في يمينه وقبضة في شماله، وشمال ربنا عز وجل يمين كما ورد في الحديث أن الله خير آدم قال اختر، يعني حين قبض القبضتين قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني الثانية وإن ورد يعني تسميتها بالشمال في صحيح مسلم لكنها يعني فيها العدل، الشمال فيها العدل واليمين فيها الفضل، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال، العدل يمن والفضل يمن، لكن يعني فيه من اليمن ما هو أفضل من يمن آخر، فالفضل يمن والعدل يمن، فمن هنا كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، ليست يعني يده الأخرى سبحانه وتعالى فيها صفة تدل على نقص، بل فيها العدل، ولهذا يعني كما ورد في الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، نص على أن السماوات مطويات بيمينه لأن السماء فيها الملائكة وليس فيها معصية، فبيمينه مطويات بيمينه فيها الفضل، أما قبضته يعني والأرض نعم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهي قبضته بيده الأخرى سبحانه وتعالى لأن فيها العدل، وسيفصل فيما بين أهل الأرض سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن كان في الجنة فهو برحمة الله ومن كان هو بفضله، ومن كان في السعير فقد كان في السعير بعدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. قال أبو بكر خلق الله الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة، واللفظ لحديث معاوية. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي قال حدثنا عاصم بن سليمان العبدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى أبي بكر فقال أرأيت الزنا بقدر؟ قال نعم. قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن الخنا رضي الله عنه، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك، لو عندي أحد لأمرته أن يجأ أنفك يكسر أنفك، أي نعم، لأنه مكذب بالقدر. طبعا ما هو مكره على الزنا باختياره، والعقل والاختيار هو مناط المسؤولية، هو مناط التكليف، لكن هذا يريد أن يغالط، يريد أن ينسف فعله واختياره إلى القدر ويقول إنه مجبور، ما دام الله قدره أي نعم فهو مجبور على زعمه، على حد زعمه. قول عمر نعم، قال اللالكائي قول عمر أخبرنا أحمد ابن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عصمة أبو حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني، يعني واكتبني سعيدا، فقول عمر هو من القدر، عمر لا يقول ذلك إلا بقدر، فكل شيء بقدر، الدعاء لا يتحقق إلا إذا كان الله قدره، وأخبر قال وأخبرنا محمد ابن عبيد الله ابن جامع قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن يعقوب قال حدثنا يعقوب ابن شيبة قال حدثنا ابن أحمد ابن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت أبا حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني على الشقوة فامحني منها وأثبتني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. نعم هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب أن عمر سيدعو وأن الله نعم إن استجاب له سيمحوه، كل ذلك مكتوب في أم الكتاب. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد ابن عمر أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الله عن جعفر ابن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال أتي عمر فقيل له إن ناسا يتكلمون في القدر فقام خطيبا فقال يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم في القدر والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين تكلم فيه إلا ضربت أعناقهما. قال فأحجم الناس فما تكلم فيه أحد حتى ظهرت نابغة الشام. قال اللالكائي رحمه الله قول علي رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهدي قال سمعت أبا بكر ابن عياش يقول خطب علي بن أبي طالب فقال ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا. فقالوا يا أمير المؤمنين أما إذا عرفته فأرنا نبير عترته. فقال أنشد الله رجلا قتل لي غير قاتلي. قالوا فأوصنا. قال أكلكم قال أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله إليه. هذا الشاهد يعني أكلكم إلى قدر الله عز وجل. فما تقول قالوا فما تقول لربك إذا قدمت عليه. هذا لما طعن علي رضي الله عنه. قال أقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حتى توفيتني وهم عبادك إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. فإن أصلحهم فبفضله وإن أفسدهم فبعدله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر والفساد إليه لأن الله لا يريد شرا لا يريد شرا محضا. الشر المحض عدم والعدم ليس بشيء وإنما يكون هذا بالنسبة لمن وقع فيه نسبي لمن وقع عليه. وهذا الذي وقع عليه الشر والفساد وقع عليه لأنه إما أنه مقصر فيبتلى بهذا ليكفر عنه وإما أنه قاصر ليبتلى بهذا فيصبر لله عز وجل ويتم قصوره. راجعوا في هذا الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما تفسير هذه الآية لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. أفردها. هو تفسير لهذه الآية بعنوان الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما. قال إنها لا تقع السيئة، يعني الله لا يريد سيئة محضة، إنما تكون بالنسبة لمن وقعت عليه لحكمة يريدها الله. إن كان هذا الذي وقعت عليه السيئة مذنبا فهو يبتلى ليكفر الله، إن صبر ليكفر الله، أو إن استغفر ليكفر الله بذلك ذنوبه. وإن وقعت وإن لم يكن مقصرا قد يكون قاصرا فيبتلى ليصبر عليها. والإنسان كما ذكرت في دروس سابقة لا يخلو من الحالات الثلاث، لكن بعضها يكون أغلب من بعض، إما أن يكون مبتلى وإما أن يكون منعم وإما أن يكون مصاب. إما أن يكون مبتلى وإما وهو المصاب، وإما أن يكون منعما وإما أن يكون مذنبا. هذه الحالات الثلاث ما ينفك منها، لكن قد يكون بعضها أكثر من بعض، وهذا يقرره. أقول الإنسان لا يخلو يعني من أن يكون منعما فحق الله عليه الشكر، أو العبودية التي لله عليه في حال النعمة الشكر، أو يكون مذنبا فالعبودية لله التي عليه أن يستغفر أن يتوب، أو يكون مصابا فعبودية الله عليه في هذه الحال أن يصبر لله عز وجل. وهذا المعنى يقرره الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، يقرر هذا المعنى أنه الإنسان لا يخلو، لعله في كتابه لم أكن مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه. اللهم علمنا ما ينفعنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهل يجوز وضع ماء زمزم على النار كاستخدامها في طهي الطعام أو الشروبات المشروبات كالشاي أم لا؟ شوف عندك قاعدة، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرع، والأصل في غير العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. فهل عندك دليل يحظر أن يعني تضع ماء زمزم على النار؟ السائل، أنا أوجه السؤال للسائل، أطرح السؤال عليه، هل عندك دليل أنه يمنع أن يوضع ماء زمزم على النار ويغلى فيه الشاي؟ ما عندك دليل. ماء زمزم هو أفضل، هو أفضل المياه الموجودة، شفاء، نعم، طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، ولا وليس هناك مانع. ما تقول للشيء تمنع شيء بدون دليل، لا، يعني من الأشياء المباحة، الأشياء في الأصل في الأشياء ما عدا العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل بمنعه. احفظوا هذه القاعدة تسلموا من أشياء كثيرة. والله المستعان. لكن العبادة أي واحد يتعبد لله بشيء هو المطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. أما الأشياء الأخرى الذي يمنعها هو المطالب بالدليل على المنع. يقول هل ما يلقيه الشيطان في الخطرات والوساوس هو مقدر؟ أعيد السؤال لكم أنتم حسب ما سمعتم، هل هو مقدر؟ كل شيء بقدر. أقول كل شيء بقدر، مقدر، نعم نعم. بليس قال فبما أغويتني، يعني قدرا، نعم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني